شيخ بارك الله فيك، قوله في مصلاه وكذلك في الحديث الذي رتب عليه أجر العمرة لمن جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس، قوله في مصلاه يعني هل يقصد المكان الذي صلى فيه بحيث لو انحرف يمنة أو يسرى؟ ذكر ابن حجر طريقا. اي نعم، لكن ما الراجح؟ لا، الراجح على العموم، وأن المراد في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه.